بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء. أسئلتكم أيها السادة في هذا اللقاء نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ ونشكره لإتاحة هذه الفرصة للإجابة على أسئلة المستمعين. حياكم الله وبارك فيكم. سماحة الشيخ، السؤال الأول من السائل، يقول أخوكم في الله يحيى محمد جابر زيداني، يقول إنسان في جماعة وسمع الأذان، هل يجب عليه أن يؤذن أو يكفيه الأذان الذي سمع من يعني مؤذن آخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالإنسان الذي في جماعة سمع الأذان أي مسجد فإن الواجب عليه وعلى الجماعة أن جاء يوجب الأذان وأن يتوجه إلى المسجد ولا يصلوا في محلهم. نعم. ولا حاجة إلى أذان ولا غيره، بل يتوجهون إلى المسجد الذي سمعوا أذانه وهو قريب منهم، حيث يمكنهم الوصول إليه والصلاة معهم. إذا كان الأذان بالصوت الطبيعي فإن الغالب يكون مسجد قريب. نعم. أما إذا كان بالمكبر فقد يكون بعيدا ووصله الصوت من بعد، فالحاصل أن الواجب عليهم التوجه إلى المسجد إذا أمكن. أما إن كان بعيدا لا يتوسل الوصول إليه إلا بعد فوات الصلاة لوعده، ولأن الصوت سمعهم بواسطة المكبر ويأتي من بعيد، فإنهم يكتفون بالأذان هذا وتكفي الإقامة. نعم. لأن المقصود سمعوا الأذان ووجود ما يدعو الناس إلى الصلاة ويعلمهم بالوقت فقد حصل. لا، وهو يقول أيضا في الرسالة، هل يجب عليه أن يؤذن أم يقيم على الأذان الذي يسمعه من حوله؟ أفيدونا. هذا يعني قريبا منه. المقصود يكفيه الإقامة إذا كان ما يتيسر له يصلي مع الناس لمرض أو كونه حارسا أو ما أشبه ذلك، يكفيه الأذان ويقيم، يأتي بالإقامة فقط. نعم. أما إذا كان في محل قريب حيث يستطيع الوصول إلى محل الأذان ويصلي مع الناس، فالواجب على هؤلاء السامع الأذان أن يجيبوا. للحديث من سمع عني دخل بيتي فلا صلاة له من عذر، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب على من سمع الأذان أن يجيب المؤذن ويتوجه المسجد أو محل المسجد أو محل إقامة الجماعة حتى يكثروا السواد، وحتى يحصل الاجتماع على طاعة الله عز وجل، وحتى يحصل الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحضور الجماعة. لكن إذا كان هناك مانع من مرض أو خوف أو كونه حارسا لمال عنده لا يستطيع التوجه، أو لأن مكان بعيد سمع الصوت من بعيد بسبب المكبر ولا يستطيع الوصول إليه إلا وتاتهم الصلاة، فإن صلوا في مكانهم ويكتفون بالأذان، فإن أذنوا فلا بأس، إن أذنوا أذانا ثانيا فلا حرج. نعم. إنه خير بلا شر. نعم. لا سيما مع البعد، وإن يكتفوا بالأذان فإنه كافي، وعليهم أن يقيموا فقط على هذا المتخلف لمرض أو خوف وما أشبه ذلك، أن يقيم الصلاة ويكتفي بالأذان. نعم. أحسنتم. هذه رسالة لم يوقع فيها وإنما أغفل مرسلها اسمه والتاريخ أيضا، يقول لديه قضية، هي هل المرأة الحامل يجوز عليها الطلاق، أي تطلق وهي حامل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، وأرجو من المقدمين في البرنامج عدم إهمال رسالتي. هذه رسالتك أيها المستمع قد عرضت ولم تهمل، لكن نرجو أن تضع اسمك في الرسائل القادمة وأن تضع تاريخ الرسالة أيضا. هذه المسألة تقع لبعض العامة، بعض العوام يظن أن الحامل لا يقع عليها طلاق، ولا أدري من أين جاءه هذا الظن، وهو لا أصل له في كلام العلماء، ليس له أصل. نعم. بل الذي عليه أهل العلم قاطبة أن الحامل يقع عليها الطلاق، هذا إجماع من أهل العلم، ليس فيه خلاف. الحامل طلاقها إما سني وإما لا سنة ولا بدعة، فالحاصل أنه يقع عليها الطلاق. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ابن عمر لما طلق امرأته في حيضها فأمر أن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر، ثم يطلقها طاهرا أو حاملة، فجعلها تطلق الحامل من جنس تطلق الطاهر التي لم تمس. فالحاصل أن طلاق الحامل أمر لا بأس به، بل هو سنة على الراجح، يعني طلاقها سني لا بدعي الحامل. وإنما الذي ينهى عن تطليقها حال وجودها بالصفة التي ننبه عليها الحيض والنفاس، فما دامت في حال الحيض والنفاس لا يجوز للمسلم يطلقها، لا يجوز زوجها يطلقها، بل يمسك حتى تطهر ثم إذا شاء طلق وإن شاء أمسك. نعم. أما كون يطلقها وهي حائض أو نفساء فلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب على ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، وكذلك إذا طلقها في طهر قد مسها فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثم يطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. نعم. في قوله سبحانه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن عدتين، قال العلماء معناه طاهرات غير جماع، هذا ما تطلق العدة. نعم. يطلقها وهي طاهر لم يمسها أو حبلى قد ظهر حملها، هذا محل السنة. نعم. تطلق المرأة في حالين، إحداهما أن تكون حبلى يعني حامل فطلاقها سني لا بدعي، الحال الثاني أن تكون طاهرا لم يمسها الزوج فطهرت من حيضها أو نفاسها قبل أن يمسها، فإن هذا الطلاق سني في هذه الحالة. نعم. أما البدعي فله ثلاث حالات، تطليق الحائض هذه واحدة، هذه واحدة، تطليق النفساء اثنتين، تطليق المرأة في حال طهرها بعد المسيس بعدما عادها معها، هذا بدعي لا ينبغي أن يقع، ينبغي للزوج أن يمسك عن الطلاق في هذه الحال حتى تحيض ثم تطهر قبل أن يمس يطلق. نعم. والحكمة في ذلك والله أعلم أن الشارع يريد عدم الطلاق ويرغب في بقاء النكاح لما فيه من الخير والمصالح. نعم. فلهذا ضيق الطريق إليه فجعل المرأة في حال حيضها أو نفاسها أو طهر مسها فيه ليس محل الطلاق حتى يمسك، فلعل الحال تحسن بعد ذلك ولعل الوئام يحصل بعد ذلك فلا يقع الطلاق. نعم. ولا يطلقها إلا في إحدى حالين، إحداهما أن تكون حبلى والثانية أن تكون في طهر لم يمسها به. نعم. وهي في هذه الحال في الغالب لا يطلقها لأنه يرغب فيها، طهرت طيبة في جماعها، فإذا جمعها منع من طلاقها حتى تبقى معه، وإن فذلك الحبلى ليس فيها موانع من الجماع، فهي صالحة للجماع في كل وقت، فلهذا لا يرغب في طلاقها في الغالب، ولأنه يرجو هذا النتاج هذا الحمل يكون يرجو أن يشاهده وأن يربيه، فحينئذ يحصل الامتناع من الطلاق. نعم. هذا من رحمة الله للعباد سبحانه وتعالى أن جعل الطلاق في هاتين الحالين، حالة الطهر وحالة منه مسيس وفي حالة الحبل حالة الحمل. نعم. حتى لا يطلقها، لأن إذا كان الطلاق في هاتين الحالين فالغالب أنه لا يقع الطلاق في هاتين الحالين. نعم. لأن بعد الطهر يشتاق إلى جماعها بعد ما منع منها أيام في حال حيضها ونفاسها يشتاق إلى جامعها، فإذا جامعها منع من طلاقها حتى تحين مرة أخرى وتطهر. في الحقيقة أن المرأة إذا رضع الزوج هذا أمر مشروع، فإنه بذلك يقل الطلاق ويكثر الإمساك، والشارع يرغب في بقاء النكاح لما يترتب عليه مصالح كثيرة، ولهذا كان الطلاق أبغض الحلال الله الطلاق. نعم. لأنه يفرق بين الرجل وأهله ويسبب شيئا كثيرا من الأذى على الأولاد، والزوج أيضا قد يتأخر ما تزوج والمرأة قد تأخر ما تزوجت بعد ذلك، فالحسن الطلاق فيه مساوي، فلهذا شرع الله سبحانه وتعالى أسباب بقاء النكاح ليبقى الرجل محافظا على زوجته مستفيدا منها، وتبقى المرأة كذلك في أصل زوجها في هذه الأحوال التي بينا أنه لا يطلق فيها. نعم. حالة الحيض، حالة النفاس، حالة الطهر التي قد جمعها، حالة الطهر التي قد جمعها فيه، هذه الأحوال الثلاث لا يطلق فيها ولا يجوز الطلاق فيها. نعم. وبهذا يقل الطلاق ويكثر الإمساك، وهذا من رحمة الله وإحسانه إلى عباده جل وعلا. نعم. إذن أصبحت المسألة على عكس ما يتصوره هذا السائل. نعم. عكس. نعم. نعم. نعم. هذا السؤال يتعلق بالإنابة في الحج. مرسل الأسئلة من بلاد بالقرن، وهو الأخ محسن سالم محمد غزوان، يقول دفع مال لشخص من أجل أن يحج لوالدته وهو يرى أنه أمين، ثم تبين له أن هذا الشخص يعمل عملا غير صالح ويطلب الإفادة في هذا. ينبغي لمن أراد أن يستنيب هذا في الحج أو في العمرة أن يختار الرجل الصالح المعروف بالثقة والأمانة ويسأل عنه ولا يتساهل، فلا يدفع المال إلى من لا يعرف حاله، بل الواجب أن يتثبت الأمر ولا يستنيب إلا الثقة الأمين الذي قد عرفه جيرانه وإخوانه وأصحابه بذلك. فإذا استأجر إنسان ليس بأمين يعني يظهر له بعد ذلك أنه ليس بأمين، فإن الأولى به أن لا يكتفي بذلك إذا أحب، بل يدفع حجة أخرى إلى الثقة الأمين أو يحج بنفسه عن والدته أو عن جدته أو عن أخته بالله، عن أخته التي قد ماتت ولم تحج أو عاجزة لا تستطيع الحج لكونها كبيرة السن، يحج بنفسه حتى يطمئن إلى أن أدى الحجة عن هذه القريبة. أو يعطيها إلى ثقة أمين معروف حتى يطمئن إلى أنه يؤديها كما شرع الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس لا يبالي يدفع الحجة إلى كل أحد إلى من حب ودب، هذا غلط، لا ينبغي هذا، وليس من الأمانة وليس من الرعاية. لا بد من يكون الإنسان يرعى الأمانة ويتقي الله في شؤونه كلها. فالحاصل إذا تيسر له يحج بنفسه عن أمه أو جدته أو أخته فلا بأس، وهذا أولى. وإن لم يتيسر اختار ثقة الأمين المعروف بالديانة والأمانة، وإذا تيسر له من العلم كان هذا أكمل، حتى يؤدي الأنساك على خير وجه وعلى ما شرعه الله سبحانه وتعالى. ثم الحج لا يكون عن ميت أو عن إنسان كبير السن يعني عاجز عن الحج، أما الصحيح الحي لا يحج عنه، بل إنما يكون عن الميت أو الذي عجز لكبر سنه أو مرضه الذي لا يزوره يحج عنه، حتى ولو النافلة على الأرجح، حتى ولو النافلة. نعم. ولكن الآن الحجة وقعت وهو يسأل عن حكمها، هل الظاهر الإجزاء إن شاء الله؟ إذا كان لا يدري الحج أو ما حج فالظاهر الإجزاء، الظاهر الإجزاء، لأن الأصل أن مثل هذه المسائل الغالب على من أخذها أنه يؤديها، هذا الغالب، وإن كان قد يتهم بخيانة لكن الغالب أنه يؤديها. لكن إذا احتاط وأخذ الحجة الأخرى من باب الاحتياط هذا حسن، من باب دع ما يجيبك لما لا يجيبك، من باب الحيطة، ولا سيما إذا كان موكيلا في ذلك، إذا كان موكيلا في إخراج الحجة فقد قصر في الوكالة ولم يعتني بها، فكونه يخرج من ماله حجة أخرى لاحتاط لدينه ولبراءة ذمته هذا يكون أولى إن شاء الله. نعم. لأن ذاك الأول غير مأمون على أداء الحجة. نعم. هنا رسالة من السودان وردت من الأخ المخلص محمد علي عبد الله، يقول فيها أنه تعود أن يصلي نفل بعد المغرب 6 ركعات، يقول ولكني أصليهم بسورة الفاتحة فقط، هل هذا يجوز أم لا؟ المشروع بعد المغرب ركعتان فقط الراتبة، فمن صلى بعدها زيادة 6 أو 8 أو 10 أو أكثر فلا حرج عليه. لكن بعض الناس قد يظن أن الست خصوصية، وهذا لا أصل له ولم يثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، وإن اعتاده بعض الناس. فالست ليس لها خصوصية وليس لها أصل يعني يعتمد عليه في الأحاديث الصحيحة، ولكن من فعلها لمزيد الخير ومزيد العبادة صلى 6 أو 8 بعد المغرب أو 10 فلا حرج عليه، ليس في حد محدود. من العشاءين محل صلاة محل عبادة، ولكن الراتبة فقط ركعتان التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان فقط، هذه الراتبة. فمن زاد من صلى أكثر من ذلك فلا حرج عليه ولا بأس عليه، لكن تجزئ بسورة الفاتحة فقط. يجزئ بسورة الفاتحة، نعم، لو صلى بالفاتحة فقط أجزأت، لكن الأفضل أن يقرأ مع الفاتحة ما تيسر، آية أو آيتين أو سورة قصيرة، هذا هو الأفضل. نعم. الأخ أيضا يستمع دائما للأذان أو نقل الأذان من المسجد الحرام، فيقول بالرغم من بعد المسافة نسمع دائما عند صلاة المغرب والعشاء صريخ وضجيج أطفال في بيت الله الحرام، هل هذا يجوز في هذا المكان أو في أي مسجد من المساجد؟ لا حرج في ذلك، لأن من طبيعة الطفل أنه يحزن هذا الشيء، وكان الأطفال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم النبي يسمعوا صراخهم ولم يمنع أمهاتهم من الحضور، بل ذلك جائز، ومن طبيعة الطفل يحصل بعض الصراخ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه يسمع ذلك ولم يمنع، بل قال إنه يقوم في الصلاة وينفى طويلها فيسمع بكاء الصبي فيخفف لئلا تفتتي أمه، هذا يدل على أنه أقرهن على ذلك ورعاهن في الصلاة أيضا عليه الصلاة والسلام، ولأن مع الأطفال معناه وسيلة إلى منع الأمهات من الحضور، وقد يكون حضورهن في فائدة للتأسي بالإمام الصلاة والطمأنينة فيها ومعرفتها كما ينبغي، أو لتسمع فائدة من المكبر أو من الإمام من العلم فالحاصل أن حضورها في المسجد مع التستر والتحجب والعناية وعدم الطيب فيه فوائد، فإن كانت لا تأتي إلا بتبرج وإظهار محاسنها أو الطيب فلا يجوز لها ذلك، فصلاتها في بيتها أولى، وبكل حال صلاتها في بيتها أولى وأفضل، إلا إذا كان خروجها تستفيد من فائدة واضحة كالنشاط في قيام رمضان وفي سماع العلم والفائدة، أو التأسي في الإمام في صلاة الراكدة والطمأنينة لأنها تجهل كيفية الصلاة كما ينبغي فتستفيد صفة الصلاة وطمأن فيها، تستفيد سماع المواعظ والذكرى، هذا قد يعني يجعل خروجها أولى لهذه المصلحة، وإلا فالأصل أن بيتها خير لها، صلاة البيت أولى لها. أما خروجها متبرجة بالملابس الحسنة الفاتنة أو بإبراز بعض محاسنها أو إظهار الطيب الذي يعني قد يسبب الفتنة لمن تمر عليهم، فكل هذا لا يجوز، يجب عليها تبقى في بيتها ولا يخرج بهذه الأحوال التي تفتن الناس وتضر الناس. أما الطفل فلا بأس بوجوده معها، لكن حتى تحفظ منه تجعله في محل محفوظ حتى لا يؤذي المسجد ولا يؤذي المصلين، وإذا دعت الحاجة إلى حمله عند الحاجة ليسقط فلا بأس، فقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب حملها وصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن وجود الأطفال في المسجد وحملهن حتى في الصلاة لا حرج فيه عند الحاجة، ولكن ينبغي يراعى في ذلك سبب الطفل من النجاسات حتى لا ينجس أمه. أحسنتم. شرف وقت البرنامج على الانتهاء، ونشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي أجاب فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على أسئلة الأخوة المستمعين، وهم يحيى محمد جابر زيداني وأخ لم يذكر اسمه وقد سأل عن طلاق الحامل، والأخ محسن سالم محمد غزوان من بلقرن، والأخ محمد علي عبد الله من السودان. أيها السادة، حتى لقائنا في غد إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.